بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا، وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية. وإن قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. وإن قال: أدوا الواجب من ثلثي، بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا كتاب الوصايا، ونبدأ بتعريف الوصايا كما ذكر الشارح رحمه الله، حيث ذكر تعريفها في اللغة فقال: إنها جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته. فالموصي وصل ما كان في حياته بما بعد مماته. ثم ذكر الشارح تعريفها اصطلاحا فقال: هي الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الوصية قد تكون بأمرين: الأمر الأول الأمر بالتصرف بعد الموت. مثال ذلك أن يوصي إلى إنسان بأن يزوج بناته، أو يوصي إلى إنسان أن يتولى تغسيله أو تفريقة ثلثه أو الصلاة عليه. هذا أمر بالتصرف بعد الموت. الجانب الثاني مما يدخل في الوصية، وهو أكثر كلام الفقهاء حوله، هو التبرع بالمال بعده. وهذا أمثلته واضحة وكثيرة. فلو قال: إذا مت فلزيد بعد وفاتي 10,000 ريال، أو ثلث مالي للفقراء، فهذا تبرع بالمال بعد الموت ويسمى وصية. هذا ما يتعلق بالتعريف. المؤلف رحمه الله ذكر عدة مسائل يمكن أن نعنون لها بالعناوين التالية: العنوان الأول حكم الوصية بالمال وقدره، العنوان الثاني الوصية بأكثر من الثلث وللوارث، الثالث الوصية من الفقير، الرابع الوصية بالكل لمن لا وارث له، الخامس تزاحم الوصايا في الثلث، السادس تغير حال الموصى إليه من وارث إلى غيره وعكسه، العنصر الذي يليه قبول الوصية وشرطه وأثره، ثم بعد ذلك الرجوع في الوصية، ثم إخراج الحقوق من التركة قبل الوصية، وقبل الوصية والقسمة على الورثة. هذه أبرز المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الوصايا. نأخذ المسألة الأولى وعنوانها حكم الوصية بالمال وقدره. الوصية بالمال سنة، لهذا المؤلف رحمه الله قال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس. إذن الإيصاء بالمال يسن في حق من ترك خيرا، وهذا مأخوذ من الآية. وتفسير الخير قال هو المال الكثير، يعني عرفا، فمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا يسن له أن يوصي. ما القدر الذي يسن أن يوصي به من ترك خيرا؟ قال بالخمس. واستحباب هذا المقدار ورد عن الصحابة رضي الله عنه ما يدل عليه، ولهذا قال الشارح: روي عن أبي بكر وعلي وهو ظاهر قول السلف أن المستحب هو الوصية بالخمس. قال: ولا تجوز، يعني الوصية، بأكثر من الثلث لأجنبي. يعني المستحب أن يوصي بالخمس، لكن لو زاد على الخمس لا بأس، الحد الأعلى هو الثلث فلا يجاوز الثلث. ولهذا قال: ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي. قيدها الشارح قال: لمن له وارث، لأن سيأتينا أن من لا وارث له يجوز أن يوصي بماله كله، وهذا سيأتي في عبارة الزاد بعد قليل. والمراد بالأجنبي غير الوارث. الأجنبي هو تعبير يطلقه الفقهاء في مواضع متعددة، ليس معناها واحد، وإنما يختلف معناها بحسب السياق والاستعمال. فالمراد بالأجنبي هنا هو غير الوارث، فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي. قال: ولا لوارث بشيء، يعني الوارث لا تجوز الوصية له لا بالثلث ولا بأقل منه ولا بأكثر منه. فالوارث لا تجوز له الوصية بشيء قل أو كثر. إلا بإجازة الورثة لهما، يعني إذا أجاز الورثة الأمرين المتقدمين الممنوعين فإن تلك الوصية تنفذ. والضمير التثنية عائد على ماذا؟ نعم، الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي والوصية لوارث، فكلاهما ممنوع كما تقدم، لكن إذا أجازه الورثة فإنه ينفث. نص الفقهاء رحمهم الله على أن الأولى ألا يستوعب الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، وهذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله، قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه. هذا دليل على منع الوصية للأجنبي بأكثر من بالثلث. وأما الإيصاء بالثلث فجائز، وأما المستحب فكما تقدم الخمس. وهذه مسألة ينبغي أن يشيعها طلبة العلم بين عوام الناس، لأن عوام الناس دائما يتبرعون ويوصون بالثلث، فهم يسمعون كلمة الثلث ويظنون هذا أن الجائز هو المستحب، بينما الجائز ليس مستحبا، بل المستحب خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، مع أن سعدا أخبره بكثرة ماله وقلة عياله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث الإصاء به. فالأفضل والسنة أن يقصر الناس عن الثلث إلى الخمس ونحوه، والخمس كما تقدم ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. ما تقدم دليل على منع الزيادة من على الثلث، أما منع الوصية لوارث فاستدلوا عليه بحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وله شواهد. المؤلف رحمه الله استثنى من عدم نفوذ الأمرين المتقدمين ما إذا أجاز الورثة هذين الأمرين، قال إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت. هذا القيد مهم، لأنه يفيد أن الإجازة المعتبرة شرعا والتي يترتب عليها نفوذ الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث، أو نفوذ الوصية لوارث، الإجازة المعتبرة إنما تكون بعد موت الموصي. وبناء على ذلك لو أن الورثة أجازوا في حياة الموصي ثم لم يجيزوا أو رجعوا عن إجازتهم بعد وفاته، فإن الوصية بذلك لا تنفذ، لأن المعتبر هو الإجازة بعد الموت، ونص الفقهاء على أنه لا تصح إجازتهم إلا بعد الموت وكذلك ردهم. عللوا ذلك، قالوا لأنه حق لهم حينئذ، فيصح منهم الإجازة والرد كسائر الحقوق، فلو أجازوا قبل ذلك أو أذنوا لمؤرثهم بالوصية بجميع ماله أو لبعض ورثته فلهم الرد بعد موته، ولا عبرة بما صدر منهم قبله. علل ذلك في كشاف القناع، قال لأن الحق لم يكن لهم وقته، كالمرأة تسقط مهرها قبل النكاح، والشفيع يسقط شفعته قبل البيع. إذن الشيخ منصور في كشاف القناع يربط لنا هذه المسألة بقاعدة، وهي قاعدة أن إسقاط الحق قبل ثبوته لا يسقط به الحق، ويذكر لذلك نظائر. فالورثة عندما أجازوا أسقطوا حقا لهم لم يثبت بعد، لما أجازوا في وقت حياة الموصي، فلا يكون إسقاطهم لحقهم معتبرا. كالمرأة إذا شرط عليها في النكاح ألا مهر لها، سيأتينا إن شاء الله أن الفقهاء يقولون هذا شرط فاسد، وأن لها بعد العقد أن تطالب بالمهر، لأن هذا إسقاط لحق قبل ثبوته. ومثله الشفيع إذا أسقط شفعته قبل البيع، فقد أسقط شيئا لم يثبت له، فلا عبرة بإسقاطه إلا بعد عقد البيع، لأنه حينئذ يثبت له حق الشفعة. ومن الناحية يعني الاعتبارية، فإن الورثة قد يحرجون أحيانا، الوارث قد يكون أبوهم إذا جمعهم وقال يا أبنائي أريد منكم، أن قد يخجلون ويجيزون مراعاة لخاطره، لكن إذا مات قالوا نريد حقنا، يعني فنقول لكم الحق، لكم الحق، وإجازتكم في حال حياته هذه ليس لها اعتبار شرعا، كما أن ردكم في حال الحياة أيضا له ليس له اعتبار شرعا. قال المؤلف رحمه الله: إلا بإجازة الوارث الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا، يعني عبارة قوله فتصح تنفيذا يعني كما قال الشارح إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإن الوصية تصح تنفيذا. ما معنى قول تنفيذا؟ من يفسر لنا هذه العبارة دلالتها؟ نعم نعم أحسنت، يعني لا نعده ابتداء عطية منه أو هبة منه، وإنما نعده تنفيذ لوصية مورثه. قد يقول قائل النتيجة واحدة، المال سيملكونه، سواء قلنا إنفاذ للوصية أو قلنا تبرع من الورثة، نقول لا في فرق. ولهذا قالوا لا يعتبر له شروط العطية، مر معنا أن العطية والهبة لها شروط، ما دمنا قلنا إنه إن الإجازة تصح تنفيذا لا يعتبر لها شروط العطية، لأنها تنفيذ لتصرف الغير. ولهذا الشارح قال لأنه إمضاء لقول المورث، مما يترتب على ذلك أنها تلزم بغير قبول وقبض، مر معنى الهبة تحتاج إلى إيش؟ قبول وقبض، لكن لو فرضنا أن الموصى له قبل الوصية قبل أن يجيز الورثة ثم أجاز الورثة فلم يقبض منهم ولم يقبل منهم، نقول دخلت في لا تحتاج إلى، لأنها ليست هبة من الورثة، هي إنفاذ للوصية، والوصية حصل قبوله إياها قبل، فهي إنفاذ، ولهذا تلزم بغير قول قبول وبغير قبض، ومر معنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لأنها تنفيذ وليست تبرعا بالمال، أو ليست تبرعا مستأنفا بالمال من قبل الورثة. هذا معنى قوله فتصح تنفيذا. الفقرة التالية نضع عنوان نقول الوصية من الفقير. قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج، مر معنى أن الوصية تسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، إذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاج فوصيته مكروهة. قال وتكره وصية فقير، الشارح قال عرفا، يعني هل ضابط الفقر هنا هو ضابط الفقر في باب الزكاة؟ لأن الفقير في باب الزكاة ما عنده شيء أصلا يصيبه. الفقير في باب الزكاة يقول الذي لا يجد حتى كفايته، ما يجد إلا دون نصف الكفاية، دون نصف الكفاية. والمسكين الذي يجد معظم الكفاية كما ذكروا في باب الزكاة. فليس المراد بالفقير هنا الفقير هناك. ولهذا الشارح قال: وتكره وصية فقير عرفا، يعني المرجع في هذا إلى العرف، فلا يتقدر بشيء. من يعد فقيرا عرفا يكره منه أن يوصي إذا كان وارثه محتاج، أما إذا كان وارثه غير محتاج فلا بأس أن يوصي بلا كراهة. وعلل الشارح الكراهة قال: لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبدء، ابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وكون الشخص يعدل عن أقاربه المحاويج ويعطي الأباعد الأجانب هذا محل كراهة، لأن نصوص الشرع تدل على أن أولى الناس بإحسان المرء هم أقاربه، وهم محتاجون وماله ليس كثيرا، فيكره له إذن أن يوصي. الفقرة التالية نضع لها عنوان: نقول الوصية بالكل لمن لا وارث له. هذه المسألة سبقت الإشارة إليها في محترزات المسألة الأولى، وهنا صرح بها الماتن قال: وتجوز بالكل لمن لا وارث له، يعني تجوز الوصية بكل المال لمن لا وارث له. قال الشارح: روي عن ابن مسعود، ثم علل فقال: لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع. وهذا تعليل واضح، فالمنع هو من حق، من أجل حق الورثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن ترى أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذا يدل على أن المنع من الزيادة في الوصية على الثلث لحق الورثة. فإن كان شخص لا وارث له فلا حرج أن يوصي بكل ماله. الفقرة التالية: تزاحم الوصايا في الثلث. قال: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. مر معنا أن الوصايا إنما تخرج من الثلث، من ثلث المال، ولا تخرج من أكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة. إذا كانت الوصايا أكثر من الثلث، وهذا ما عبر عنه المؤلف بقوله: وإن لم يفي الثلث بالوصايا، يعني الثلث لا يغطي الوصايا، الوصايا أكثر منه، ولم تجز الورثة ذلك، لأن مر معنا أنهم إذا أجازوا نفذ ولو كان أكثر من الثلث، ما العمل حينئذ؟ قال: فالنقص على الجميع بالقسط، يعني يتحاصون، يتحاص الموصى لهم، لا فرق بين متقدمهم ومتأخرهم. المسألة هذه تكلمنا عنها الأسبوع الماضي وذكرنا مثالها، تذكرون؟ ذكرنا لكم مثال عليها عند الكلام على الفرق بين العطية والوصية، فلا حاجة إلى إعادتها. الفقرة التي بعدها ممكن نضع لها عنوان، نقول: تغير حال الموصى إليه من وارث إلى غيره وعكسه. مر معنا سابقا أن الوصية لا تصح لوارث. كون الشخص وارث أو غير وارث هذا قد يختلف من وقت إلى وقت آخر، فقد يكون في وقت ما محجوبا ثم يموت من حجبه فيصير وارثا، وقد يكون العكس، في وقت ما وارثا فيولد من يحجبه. إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، يعني قضية هي قضية أي الوقتين يعتبر، في قضية كون الموصى له وارث أو غير وارث، هل هو وقت الإيصاء أو وقت الموت؟ المعتبر ما هو؟ وقت الموت. ويترتب عليه الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. أوصى لوارث كان يكون ما عنده إلا بنات وأوصى لأخيه، أخوه وارث ولا ما هو وارث؟ وارث. إذن هو أوصى لوارث، قبل أن يموت رزق الموصي بولد ذكر، ثم مات وله ولد ذكر، تنفذ الوصية لأخيه ولا ما تنفذ؟ تنفذ، لأنه عند الموت صار غير وارث، حجب بالابن الذكر. ولهذا قال: صحت الوصية. قال الشارح: اعتبارا بحال الموت. شوف، هذا مرجع المسألة، مرجع المسألة أن المعتبر هو حال الموت. قال: لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له. قال: والعكس بالعكس. ما معنى العكس بالعكس؟ نعم، نعم أحسنت. أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا، تبطل الوصية. نفس المثال السابق بس نعكس، نقول: أوصى لأخيه مع وجود ابنه، هو الآن أوصى لغير وارث صح ولا لا؟ فمات ابنه، مات الابن قبل أبيه ثم مات الأب، بطلت الوصية إذا لم تجز بقية الورثة، لأن أخاه حال موته صار وارثا فلم تصح الوصية. المسألة التالية نضع لها عنوان، نقول: قبول الوصية وشرطه وأثره. قال: ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت، وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت. ويعتبر، زاد الشارح قال: لملك الموصى له المعين الموصى به. والاعتبار هذا يعني يشترط لملك الموصى له المعين الموصى به قبول الموصى له بعد الموت. بمعنى أنه إذا مات الميت وقد أوصى لزيد بمثلا سيارته مثلا، هل نقول بمجرد موته دخلت السيارة في ملك زيد؟ لا. وش اللي يعتبر لدخولها في الملكة؟ القبول. قال ويعتبر يعني لملك الموصى له المعين الموصى به قبول الموصى له بعد الموت. يعني لو أنها لما أوصل في حال حياة قال قبلت جزاك الله خير، ما القبول هذا ما له اعتبار، إذا مات ما تدخل في ملكه، لابد يقبل متى؟ بعد الموت. القبول المؤثر في دخول الموصى به في ملك الموصى له هو القبول الذي صدر بعد الموت، ولهذا قال بعد الموت. القبول قد يكون كما ذكر الشارح بالقول، كان يقول قبلت، أو ما قام مقامه كالهبة كما مر معنا، لو أنها أخذ الموصى به فهذا مثل المعاطاة، يكون قبول فعلي. فإذا حصل منه قبول بعد الموت فحينئذ يدخل في ملكه. علل الشارح قال لأنه وقت ثبوت حقه، وبناء على ذلك قبل القبول لم يدخل في ملكه، لم يدخل في ملكه. هل يشترط لدخوله في ملكه ألا يتراخى القبول عن الموت؟ بمعنى لو أن الموصى له علم بموت الموصي وبأنه أوصى له فتأخر في القبول ثم قبل، يدخل في ملكه ولا يدخل؟ يدخل. ولهذا قال وإن طال، يعني وإن طال الزمن بين القبول والموت فلا نشترط الفورية في القبول بعد الوفاة. قال لا قبله، يعني لا يصح القبول قبله، قبل إيش؟ قبل الموت. علل الشارح قال لأنه لم يثبت له حق، ولا يثبت له حق إلا بعد الوفاة، فالوصية تبرع بعد الموت، فمدام لم يثبت له حق قبوله حينئذ يعني قبل الوفاة ليس له اعتبار. نبه الشارح رحمه الله بقوله وإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم أو مصلحة مسجد ونحوه لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت. هذه فائدة مهمة، يعني الكلام المتقدم هو الوصية لشخص معين، وصية لشخص معين، لكن قد تكون وصية أحيانا لغير معين مثل الفقراء. هل نشترط أن الفقراء يقبلون؟ حتى الفقراء وصف وليسوا يعني أشخاص معينين. كذلك وصية لبني تميم لا يمكن حصرهم، الوصية في مصلحة مسجد، هذه الوصايا تلزم بمجرد الوفاة ولا تفتقر إلى قبول، لأن الكلام المتقدم هو بالنسبة للوصية لمعين، إذا كان الموصى له معينا كما مر معنا. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت الملك به عقب الموت. يعني يثبت الملك، يعني إذا الموصى له بعد الموت قال قبلت، ثبت له الملك عقب الموت حتى لو تراخى قبوله عن الموت. واضح؟ يعني لو أن الميت مات مثلا في شهر، في واحد محرم، والموصى له المعين قبل في واحد صفر، قول ثبت للموصى له الملك من واحد محرم وليس من واحد صفر. هذا معنى قوله يثبت الملك به عقب الموت، ما قال عقب القبول، عقب الموت، مع أنه سابقا ليس على ملكه، لكن مثل اللي يسمونه الأثر الرجعي عند الآن في الرواتب، يسمونه أثر رجعي. ويترتب على هذا مسألة إيش؟ نعم أحسنت، إنما من حين الموت يكون له، يكون إنما من حين الموت له، فإنما المنفصل. أما إنما المتصل فهو يتبع العين، سيكون له بلا إشكال، لكن إنما المنفصل هل هو له ولا للورثة؟ اللي حصل بعد الموت وقبل القبول لا يكون له، لأن قلنا إن ملكه من حين مات، ما دام ملكه من حين مات صار إنما له. هذه المسألة فيها خلاف داخل المذهب، ولهذا الشيخ منصور قال: والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه. وذكر بعضهم أن هذا هو المشهور من المذهب، وعادة الشيخ منصور مثل ما ذكرنا يذكر خلاف إذا صاحب الزاد خالف المشهور. ثم قال الشيخ منصور مبينا ثمرة الخلاف، قال: فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة. هذا تفريع على الصحيح لصححة اللي هو الموافق للمذهب، وليس تفريع على ما اعتمده صاحب الزاد. قال: فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة، والمتصل يتبع العين كما هي قاعدة المذهب. قال: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ذكرنا فيما مضى أن الموصى له المعين إذا قبل الوصية دخلت في ملكه. طيب لو قبلها ثم ردها، ولو قبل القبض، لما ذكرنا دخولها في ملكه لم نشترط القبض، صح ولا لا؟ فهي تدخل في ملكه بالقبول ولو لم يوجد قبض. هو قبلها ثم ردها، سواء كان قبضها أو لم يقبضها، هل يصح الرد؟ قال المؤلف: لم يصح الرد. علّله الشارح قال: لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، خلاص دخلت في ملكه، دخلت في ملكه. طيب هو يريد، ما يريدها، يريد يعطيها الورثة، كل ما في مانع، لكن يشترط إيش؟ قبول الورثة، لأن الآن دخلت في ملكك. ولهذا قال الشارح: إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر شروطها. ومن ضمن شروطها أن يقبلوا، فلو لم يقبلوا بقيت على ملكه. أقول له ما تريدها تصدق بها ولا فعل بها ما تشاء، أما أنت دخلت في ملكك خلاص انتهى الأمر. المسألة التالية مسألة الرجوع في الوصية. قال: ويجوز الرجوع في الوصية. معنى كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز الرجوع من قبل الموصي في الوصية، الموصي أوصى له أن يبدل ويغير في وصيته ويلغي الوصية نهائيا وينقص ويغير المصرف ويغير المبلغ ويغير، له أن يغير فيها ما شاء. واستدل الفقهاء على ذلك بما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يغير الرجل ما شاء في وصيته، رواه الدارمي وعبد الرزاق. قال: وإن قال يعني الموصي: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، هذه مسألة. لو قال الموصي: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، يعني معناه وصى بشيء لعمر، ثم قال: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياة الموصي، الشيء هذا لعمر ولا لزيد؟ قال: فله، يعني فالوصية لزيد. علّلها الشارح قال: لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بشرط وقد وجد، وهو يقول: إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، يعني كان قدم في اللي وصيت به العمر حولته لي زيد، وجد المشروط ينفذ ما قاله فيذهب إلى زيد، وعمر نقول ما له شيء لوجود الشرط اللي علق عليه. هذا إذا قدم في حياة الموصي. قال: وبعدها، يعني إن قدم زيد بعد وفاة الموصي. قال: وبعد، وإن قدم بعدها فلعمر، فإنه يكون لعمر. لماذا؟ علل الشارح قال: لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له. ليس قلنا أن الوصية بعد الموت تستقر، وإذا قبلها الموصى له دخلت في ملكه؟ هذا قبلها واستقرت له، اللي هو منه عمر، لأن الشرط ما وجد اللي هو قدوم زيد. فالرجل مات وقبل عمر فدخلت في ملك عمر، فقدوم زيد كان بعد ما ملك عمر، وانقطع حق الموصي منه خلاص، الموصي الآن انتهى، لأنه دخل الآن انتقل من ملك الموصي إلى ملك شخص آخر، فلا يكون القدوم اللي بعد الوفاة مؤثرا في الملك حينئذ. ولهذا قال: وبعدها لعمر. يعني بعد انقضاء حياة الموصي فالوصية تكون لعمر للتعليل المتقدم. قال المؤلف رحمه الله: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. هذه مثل ما قلت في العناصر عنوانها إخراج الحقوق من التركة قبل الوصية والقسمة على الورثة. مما يقدم على الوصية ويقدم أيضا على القسمة على الورثة إخراج الحقوق والواجبات والديون ونحوها. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: ويخرج الواجب كله، ويدخل في ذلك الواجب لله والواجب للآدميين. ولهذا قال: من دين وحج وغيره، مثل الزكوات إذا كان على المتوفى زكوات لم يخرجها، والنذور إذا كان عليه نذور نذرها ولم يفي بها، والكفارات ونحوها. هذه كلها واجبات تتعلق بتركته، فتخرج هذه الأشياء كلها. قبل الوصية، ولهذا قال: من كل ماله. وقوله من كل ماله، كل هذه ما فائدتها؟ نعم نعم نعم أحسنت. يعني لو أن هذه الديون والزكوات والديون للآدميين استغرقت نصف التركة تخرج، ولو استغرقت ثلاث أرباع التركة تخرج، فهي تخرج من رأس المال وليس من الثلث، بخلاف الوصية. الوصية مر معنا أنها إنما تخرج من الثلث فقط. ولهذا قال: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته. هل يشترط لذلك الإخراج أن يوصي به؟ لا يشترط ذلك. ولهذا قال: وإن لم يوصي به. يعني لو أنه مات وعليه حجة إسلام وعليه زكوات مضى عليه الحول ولم يخرج، وعليه ديون للآدميين، كل هذا يخرج من ماله من غير اشتراط أن يوصي بإخراجه. قال: وإن لم يوصي به. قال الشارح: لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ولقول علي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. رواه الترمذي، والحديث قال ابن حجر إسناده ضعيف، لكن العمل عليه كما ذكر الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. فهذا يدل على أن قضاء الديون مقدم على اقتسام الورثة، ومقدم أيضا على الوصايا، فالدين قبل الوصية. ومما يترتب على ذلك أنه لو وصى مع الواجبات بتبرع فاعتبار خروج التبرع من الثلث هل يكون بعد إخراج الواجب ولا قبل إخراج الواجب؟ بعد إخراج الواجب. مثال ذلك: شخص تركته 40,000 وصى بثلث ماله وعليه دين 10,000. أولا نخرج الدين اللي هو 10,000 سداد الدين، ويدفع إلى الموصى له كم؟ 10، وهي ثلث الباقي. إذن الثلث معتبر بعد إخراج الدين. لو اعتبرنا الثلث ثلث 40 أزود من 10، صح ولا لا؟ ما نعتبر ثلث 40، نعتبر الثلث بعد إخراج الواجبات. وهو أوصى بثلث ماله، فيعتبر الثلث بعد إخراج الواجبات. وهذا ذكر في كشاف القناع، ذكر الشيخ منصور في كشاف القناع. قال: وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. هذه مسألة، إذا قال أدوا الواجب من ثلثي. الواجب مر معنا وش المراد بالواجب، اللي هو إيش؟ الديون والزكوات والكفارات ونحوها. هو وصى قال أدوا الواجب من ثلثي، في هذه الحالة يبدأ بالواجب، مثل ما قلنا الواجب مقدم على الوصية. ثم إذا بقي من الثلث شيء أخذ صاحب التبرع، يعني اللي كان تبرع له بالثلث، هو تبرع لشخص بالثلث، ثم قال أدوا الواجب من ثلثي. أولا نأدي الواجب من الثلث، بقي في الثلث شيء يأخذ صاحب التبرع، الشخص اللي كان تبرع له بثلثه، أوصى له بثلثه، لأن الموصي عين له الثلث، وهذا هو الباقي من الثلث بعد إخراج الواجب من الثلث، وهو قال أخرجوا الواجب من ثلثي. إذا فرضنا أنه ما بقي شيء، يعني هو قال أوصيت بثلث مالي لزيد، ثم قال مثلا أوصيت أن تخرجوا زكاتي من الثلث، هذا الآن مثال على واجب، كان ثلثه 30,000، نفرض أن تركته 90، الثلث 30,000 وعليه زكاة 20,000، هذا مثال. تخرج الزكاة اللي هي 20 من الثلث، الثلث قلنا 30، ويبقى لزيد كم؟ 10. طيب حالة ثانية يسقط فيها حق زيد، لو كانت الزكاة عليه 30 وقلنا أن الثلث 30، صح ولا لا؟ سنخرج 30، وش يبقى لزيد؟ لا شيء، سقط تبرع لزيد. حالة ثالثة، لو كانت زكاة 40 أكثر من الثلث تخرج، لأن قلنا أن الواجبات ولو زادت على الثلث نخرجها من الثلث ونتممها بعشرة من رأس المال. ولهذا الشارح رحمه الله قال: لأنه لم يوصي له بشيء، يعني في حالة ما إذا لم يبق من الثلث شيء تبينه، قال أوصيت له بثلثي، ثم قال ثلثي في زكاتي، وراح الثلث كله، معناه أنه ما وصل له بشيء، ما أنه لم يوصله بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما وصى له به. إذا أجاز الورثة عاد هذا شيء آخر. قال وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال. ذكرت لكم مثال قبل شوي، اليوم مثال 40 يتمم من رأس المال في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا يصح له، وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها، وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى تنفد، ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردى وصيته فله التسع. هذا باب الموصى له. في هذا الباب يتكلم المؤلف رحمه الله عن الأحكام المتعلقة بالموصى له. أبرز المسائل: المسألة الأولى من تصح الوصية له، المسألة الثانية الوصية بالحمل وله، الوصية بالحمل وللحمل يعني، المسألة الثالثة الوصية لمن لا يملك، المسألة الرابعة الوصية لحي وميت. هذه أبرز المسائل. نأخذ المسألة الأولى وهي من تصح الوصية له. قال المؤلف رحمه الله: تصح لمن يصح تملكه. طبعا الوصية فيها موصى به وهو المال الذي يبذل المتبرع له، وعندنا موصى له وهو الشخص الذي يتبرع له، وعندنا موصى إليه وهو الذي يوليه الموصي تنفيذ الوصية، وقد تكون تزويج بناته أو تفرقة ماله أو إيصال صدقاته لجهة معينة أو ما أشبه ذلك. المؤلف الآن يتكلم عن ما يتعلق بالموصى له. الفقرة الأولى من تصح الوصية له. قال المؤلف رحمه الله: تصح يعني الوصية لمن يصح تملكه، وكل من صح تملكه فإن الوصية تصح له. الشارح قال: من مسلم وكافر، وهو يريد الإشارة إلى أن الوصية كما تصح للمسلم تصح للكافر أيضا. وقوله لمن يصح تملكه يخرج من لا يصح تملكه، وسيأتي ذلك مصرحا به في عبارة المؤلف عند قوله: ولا تصح لملك وبهيمة وميت. فهؤلاء لا يصح تملكهم، وبالتالي لا تصح الوصية لهم، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. قال: ولعبده بمشاع كثلثه. هذه مسألة نضع لها عنوان، نقول الوصية لعبده. العبد لا يملك، وما بيده ملك لسيده، لكن العبد يصح الوصية له إذا كانت الوصية مشاع. مر معنا معنى المشاع في المعاملات، إيش معنى المشاع؟ نعم، إيش الذي؟ لا، نعم، يعني المشترك قد يكون، يعني هذا أحسن، يعني مشترك لكنه بنسبة معينة، فالنصيب يكون في كل جزء من أجزاء ما وقعت فيه الشراكة. إذا قلنا مثلا هذه السيارة شركة بين زيد وخالد مشاعة مناصفة، معنى كل واحد منهم يملك من كل جزء من أجزاء السيارة النصف، معنى كل واحد يملك مقدمة السيارة واحد مؤخرتها. كذلك لو قلنا أنهم شراكة في قطيع غنم 100 رأس، كل رأس بينهم وبينهم مناصفة، ولا نقول نصف القطيع لهذا ونصف القطيع لهذا، هذا يسمى مشاع. المؤلف رحمه الله يقول إن العبد يصح الوصية له بموشاع. كان يقول السيد أوصيت لعبدي فلان بثلث مالي. الثلث ليس مشاع؟ الثلث يدخل فيه الثلث كل ماله، إذا عندها سيارات فهو ثلث السيارات، عندها عقارات ثلث العقارات، إذا عندها ملابس ثلث الملابس، إذا عنده عبيد ثلث العبيد، بمن فيهم الموصى لا سيدخل الآن، وهذا هو الآن له أثر في المسألة. يصح الوصية بمشاع كثلثه. قال ويعتق منه بقدره، يعني يعتق من العبد بقدر الثلث. قال الشارح فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل عتق كله، لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا، ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته. شفتوا أثر الشيوع الآن؟ والآن صار يملك ثلث نفسه ولا لا؟ ليس قلنا المشاع معناه أنه يملك في أي جزء من أجزاء المال ثلثه؟ ملك ثلث نفسه. الشخص إذا ملك جزء من نفسه صار ذلك الجزء حرا، والحرية تسري، الحرية تسري مبناها على السراية والتغليب كما يقول الفقهاء، فيعتق كله ويسري إلى بقيته. فإذا كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل فإنه يعتق كله، يعتق العبد كله. ولهذا قال ويعتق منه بقدره. قال ويأخذ الفاضل، يعني من الثلث، لأنه صار حرا. فلو كان مثلا ثلث 100 قيمة العبد 90، نقول صار حر ويأخذ كم؟ يأخذ 10. هذا معنى ويأخذ الفاضل، يعني الزائد. لكن لو لم يخرج من الثلث يعتق منه بقدر الثلث. لو كانت قيمة العبد مثلا 100 ولم تخرج من الثلث، الثلث أقل من 100، فيخرج يعتق منه بقدر الثلث، بقدر الثلث. نعم. هذا في حال ما إذا كان إيصاء السيد لعبده بمشاة. طيب لو أوصى له بشيء معين، قال وبمئة أو بمعين لا يصح. يعني لو أوصى لعبده بمئة ريال مثلا أو بمعين، قال أوصيت لعبدي بهذه، أوصيت لعبدي بهذه السيارة أو هذه الدار، لا تصح هذه الوصية. لماذا؟ قال الشارح: لأنه يصير ملكا للورثة. يعني العبد بالموت سيصير العبد ملكا للورثة، والقاعدة أن ما بيد العبد ملك لمن؟ لسيده. وصار اللي وصى له به سيرجع أيضا ملكا لمين؟ للورثة. في فائدة الآن؟ ما خرج العبد بشيء ولا تغير شيء. فلهذا يقولون ما يصح، لا تصح هذه الوصية، لأنه يصير كأنه وصى لورثته بما يرثونه، فالذي يرثونه هو الذي سيأخذون في مثل هذه الحال. قال: وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. هذه عنوانها: الوصية بالحمل وللحمل. الوصية بالحمل يعني الحمل هو المال المتبرع به، الوصية للحمل يعني الحمل هو الشخص المتبرع له. المؤلف بين حكم المسألتين. قال: وتصح الوصية بحمل. قيد الشارح قال: تحقق وجوده قبلها، يعني إذا تحقق وجود الحمل قبل الوصية فإن الوصية تصح. قال: لجريانه أو لجريانها مجرى الإرث. أيضا تصح الوصية لحمل، تحقق وجوده قبلها، يعني الشرط معتبر في المسألتين، الوصية بالحمل وفي الوصية للحمل، لابد يكون الحمل تحقق من وجوده قبل الوصية. أما إذا كان لم يوجد أو تحققنا أنه لم يوجد قبل الوصية فلا تصح. الشارح فصل هذا، قال: بأن تضعه، يعني تضع الحمل لأقل من 6 أشهر من الوصية إن كانت فراشا، أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك، يعني إذا لم تكن فراشا. وهذا مبني على أن أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين، فإذا وضعت قبل 6 أشهر من الوصية وعاش فإننا نعلم أنه كان موجود حين الوصية. والتي تكون فراش ممكن توطى في أي وقت، ممكن تحمل في أي وقت. أما إذا لم تكن توطى فحتى نتحقق من كونه كان موجوداً وقت الوصية لابد أن تضعه لأقل من 4 سنين، بناء على أن أكثر الحمل 4 سنين، ف فلو أوصى لحملها مثلا ثم وضعت بعد 5 سنين، هنا علمنا أن الحمل كان موجود أو غير موجود، لم يكن موجودا. قال: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1000 صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى تنفد. هذه صورة من صور الوصايا، شخص لا حج عليه، يعني لم يجب عليه الحج، إما لأن حج فريضة الإسلام أو لأنه لم تجب عليه الفريضة أصلا في حياته، أوصى أن يحج عنه 1000، لأن مر معنا حج الفريضة هذا من الحقوق. الآن نتكلم عن حج ليس من الحقوق الواجبة، ولهذا قيده قال: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1000 صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفد. يعني ما دامت 1000 هذه في حدود الثلث، نفرض أن تكلفة حجته مثلا 200، نحجج عنه 5 مرات ما دامت 1000 في حدود الثلث، يعني الثلث فأقل، والحجة الواحدة تكلف 200. قال: صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفد، يعني حتى تنفد 1000، لأنه وصى بها في جهة قربة فوجب صرفها فيها. لو فرضنا أن 1000 هذه زائدة عن الثلث، مثلا تبين أن ثلثه 800، حجج عنه كم حجة على الحساب المتقدم؟ 4 حجات، لأن مقيدين بالثلث، فالوصية لا تزيد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة كما تقدم. قال: ولا تصح لملك وبهيمة وميت. هذه مسألة سبقت الإشارة إليها، ويمكن أن نضع لها عنوانا مستقلا، فنقول: الوصية لمن لا يملك. من شرط الموصى له أن يكون يملك، فلو أوصى لملك، يعني قال: أوصيت بهذا الشيء لجبريل أو ميكائيل أو بهيمة، أوصى لشاة أو لفرس، فهذا لا يصح، لأن الملك والبهيمة لا يملك. أما لو أوصى مصرف، يعني ليس لذات الشخص، كان يقول مثلا: أوصيت بهذا المال للخيول في سبيل الله، هذا مصرف وليس يعني ذات البهيمة، فهذا يصح. أو أوصيت بهذا المال للعتاد والأسلحة في سبيل الله، فهذا مع أن السلاح لا يملك لكن هذا مصرف، والواقع أنه يكون للمجاهدين، لكن أن يوصي للبهيمة هذا ما يصح. كذلك لو أوصى لشخص ميت فإن الوصية لا تصح. قال الشارح: كالهبة لهم، يعني مر معنا أن الهبة لمن لا يملك لا تصح لعدم صحة تمليكهم. المسألة التالية قال: فإن وصى لحي وميت، يعلم موته فالكل للحي وإن جهل فالنصف. وصى لزيد وعمر، زيد حي وعمر ميت، وهو يعلم حين الوصية أن عمر ميت، يكون الكل لزيد، يكون الكل لزيد، لأنه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده. هذه الحالة الأولى، وهي حالة ما إذا كان يعلم موته. قال: وإن جهل موته، ويعرف زيد وعمر ما علم من عمر مات، فوصى لزيد وعمر. قال: وإن جهل موته فالنصف، يعني للحي النصف من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر. طيب، بالنصف الآخر هذا مر معنى أنه وصية لميت، والوصية لميت لا تصح، فنقول النصف يكون في هذه الحالة للحي. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.